وهو يقول عبد الله هو المراد به هو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن السند كوفي، وسبق لنا أن قررنا وعادنا إذا وحيثما أترك عبد الله في طيبة فمن عمر وهي في بمكة فمن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود في يرى. ابن مسعود إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وهكذا يختلف. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.